إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم هو الذي خصه الرحمن منزلة هي المعية إذ نصت بها الصحف هذا العتيق الذي لا النار تلمسه ولا تلبس يوما قلبه الوجف لمحات من حياة الصديق لمحات من حياة الصديق برنامج يكتبه دكتور وليد برهام التقديم علي مراد جيهان طلعت هو الصديق اشتهر أبو بكر رضي الله عنه منذ الجاهلية بلقب الصديق وذلك أنه كان رئيسا من رؤساء قريش وكانت إليه الأشناق أي الديات فإذا تحمل شنقا أي دية أمضت قريش تحمله وقامت معه وإذا تحملها غيره خذلوه ولم يصدقوه ذلك أن الشرف انتهى قبل ظهور الإسلام إلى 10 رهط من 10 أبطن فالعباس بن عبد المطلب من بني هاشم كان يسقي الحجيج في الجاهلية وبقي له ذلك في الإسلام وأبو سفيان بن حرب من بني أمية وكان عنده العقاب أي راية قريش وذكر أن العقاب علم ضخم يعقد للولاة وشبه بالعقاب أي الطائر فإذا لم تجتمع قريش على واحد رأسوه هو وقدموه وعثمان بن طلحة من بني عبد الدار وكانت إليه السدانة والحجابة وقد بقيت في ذريته إلى الآن والسدانة والحجابة بمعنى واحد فالسادن هو خادم الكعبة والسدنة خدامها وعمر بن الخطاب من بني عدي وكانت إليه السفارة في الجاهلية فكانت قريش إذا وقعت الحرب بينهم أو بينهم وبين غيرهم بعثوه سفيرا أي رسولا ونال السفارة لأنه رجل قوي البنيان وأما أبو بكر الصديق من بني تيم فكانت إليه الأشناق وهي الديات والمغارم فكان إذا حمل شيئا فسأل قريشا صدقوه وإن احتملها غيره خذلوه أخرج النووي عن علي رضي الله عنه أنه قال سمي أبو بكر صديقا لأنه بادر إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم ولازم الصدق ولم تقع منه هنات في حال من الأحوال وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت لجبريل ليلة أسري بي إن قومي لا يصدقونني فقال يصدقك أبو بكر وهو الصديق وعرف منذ ليلة الإسراء بلقب الصديق وفي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا فتبعه أبو بكر وعثمان فرجف بهم فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان يا نبي يا نبي سلام عليك يا نبي يا نبي يا نبي سلام عليك يا نبي يا حبيب إلا تنصروه، إلا تنصروه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. أنت نور العين. أجمع العلماء على أن صاحب المقصود هنا أبو بكر رضي الله عنه، فعن أنس أن أبا بكر حدثه فقال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. الله، والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله، فإن المراد بصاحبه هنا أبو بكر بلا منازع. وفي تفسير ابن كثير: لقب الله عز وجل أبا بكر بالأتقى في القرآن العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى، صدق الله العظيم. لقب أبو بكر رضي الله عنه كذلك بالأواه، وهو لقب يدل على الخوف والوجل والخشية من الله تعالى. فعن إبراهيم النخعي قال: كان أبو بكر يسمى بالأواه لرأفته ورحمته. يا ثاني الاثنين في الغار الذي شهدت له آيات خير كتابي. غدا نلتقي مع لمحات من حياة الصديق، مع تحيات دكتور وليد برهام، علي مراد، جيهان طلعت.